وهو كذلك إن شاء الله حديث حسن، وهو يشير إلى قدر الله سبحانه وتعالى في الخلق، قدر الله في خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، من أخطأه ضل، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال فتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. هذا حديث متفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال تدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ فقلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم، هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أولا قال حق العباد حق الله، أتدري يا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ فأعظم أمر يطالب الله عز وجل به العباد ويأمرهم به، بل خلقهم لأجله وأنزل الكتب لأجله وأرسل الرسل لأجله، هو التوحيد، هو توحيده، وهو إفراده بالتعلق تعبدا واستعانة، إفراده بالتعلق تعبدا واستعانة. فإنهم فعلوا ذلك أي وحدوه سبحانه وتعالى، فإن حقهم عليه وليس حق لهم، إنما هو شيء جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه، ولليس للعباد حقوق على الله سبحانه وتعالى. فحقهم عليه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه إشارة، وإن كان هذا الكلام الحقيقة يعني كلام قد يفهمه بعض الناس فهما يعني غير موافق، وهو أن المعاصي الذنوب خصوصا الكبائر قد تكون من الشرك، قد تكون من الشرك. وجه ذلك أنها طاعة للشيطان، أنها طاعة للشيطان، لكن ليس هذا هو الشرك، ليس هذا هو الشرك المقصود. إيش في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم هو شرك، ولكنه ليس شرك طاعة، شرك طاعة الشيطان، وإنما قلنا ذلك لأنه أحيانا قد يكون هوى النفس، قد يكون تباع للشهوة، ولذلك لا نقطع ولا نجزم. إيش؟ ولهذا جاء في الحديث الذي مر معنا في المتفق عليه قال وإن سرق فإنه موعود إيش بدخول الجنة، إذا كان من أهل التوحيد. وفي الحديث وفي الحديث الإشارة إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسيرها أي يوحدون، يعبدون أي يوحدون. ولهذا فالنبي بقي فيهم سنين يدعوهم فقط إلى التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد، ما هم يدعوهم إلى ليه؟ لأن العبادة موجودة، كانوا يحجون، كانوا يصلون عاد صلاة، وكانوا حتى الصيام يصومون، إنما لم يكونوا يوحدون الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إيش؟ لدعوة الخلق إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الأصل. ثم عاد بعد ذلك لما انتقل النبي إلى المدينة نزلت الشرائع، نزلت الشرائع، خلاص صار في مجتمع مسلم يحتاج إلى أن يعيش على وفق شرع الله، فنزلت إيش؟ نزلت الشرائع. فالشاهد ما هو الشاهد؟ أن التوحيد هو الغاية، التوحيد هو الغاية من خلق العباد، والحكمة من خلق العباد هي توحيد الله عز وجل، وهو أعظم الأعمال مطلقا وأفضلها مطلقا. ولهذا صار له شروط، صار لكلمة لا إله إلا الله شروط. ومن أعظم هذه الشروط ومن أهمها هو محبة الله عز وجل، محبة الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لهذا كانت أركان العبادة ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، محبة والخوف والرجاء. ومن هذه الشروط كما لا يخفى العلم المنافي للجهل، ومن هذه الشروط اليقين المنافي للشك، ومن هذه الشروط الانقياد المنافي للكبر، وهو القبول المنافي للكبر، والانقياد المنافي للتولي والإعراض. فهذه شروط لا إله إلا الله، هذه شروط لا إله إلا الله، لا بد فيها إيش؟ لا بد فيها من هذه الشروط. كم شرط عدينا الحين؟ ذكرنا أربع شروط. خمسة. وش بقي من الشروط؟ الصدق، أحسنت، الصدق منافي للكذب، وش بعد؟ ها؟ وعن يقين ذكرنا. اليقين، نعم ذكرنا اليقين. ها؟ نعم. السابعة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا فيه الحقيقة فائدة جميلة جدا، هذا الحديث طبعا الحديث تقدم معنا وأنه رواه البخاري ومسلم، لكن فيه فائدة جميلة ومهمة، وهي أن من الأعمال ما لا يناقض التوحيد من كل وجه، الأعمال المنافية المعاصية والذنوب، ما لا ينافي التوحيد ولا يناقضه من كل وجه، ومن الأعمال ما يناقض التوحيد من كل وجه. انتبه، فالمعاصي والذنوب لا تناقض التوحيد من كل وجه، واضح؟ المعاصي والذنوب والكبائر لا تناقض التوحيد من كل وجه، وإنما يناقض التوحيد من كل وجه ما يقدح فيش في التوحيد. مثل ماذا؟ مثل إيش؟ يعني مثل عبادة غير الله، عبادة هذه لا تجتمع، لا يمكن يكون توحيد وضده وهو الشرك، هذا مستحيل يجتمع في القلب. أو الكفر البواح مثل من مثلا يهين المصحف، هذا كافر وكفر بواح. أو يرد مثلا معلوما من الدين بالضرورة، هذا أيضا كافر كفرا بواحا. إذا لاحظوا أن الأعمال منها يعني الذنوب، منها ما يمكن أن يوجد في القلب وفيه توحيد، ومنها لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد. هذا ولهذا قال: وإن زنى وإن سرق، أي أنه ولو اجتمع فيه هذا الأمر مع توحيده فإنه لا يمنعه من دخول الجنة. وهذا في الحقيقة فيه يعني التنبيه إلى أن التوحيد أمر عظيم، وأنه يحتاج إلى تفقه ودراسة وتحقيق. ومن أعظم أبواب هذا التفقه هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا من أعظم أبوابه. ومن أبوابه توحيد الربوبية، ولهذا قال سبحانه وتعالى مثنيا على بعض عباده، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لاحظ، خص أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر، ويعني عندنا حنا أمور لا بد منها لحياة القلب، وصلاح التوحيد، ومنها التفكر ومنها التدبر. التفكر هذا في خلق الله والنظر في ينظر الإنسان في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وينظر في خلق السماوات والأرض، كل ما يوجد من خلق الله يتأمل فيه ويتفكر، وهذا يقوده إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله وتوحيد الله والتعلق به سبحانه وتعالى. والتدبر للقرآن وما جاء فيه، في القرآن الكريم، هذا أيضا يزيد الإيمان. ثم بعد ذلك إيش؟ التذكر. وش هو التذكر؟ العمل. التذكر هو العمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. من هو الصحابي؟ ابن عباس. عاد الحديث إسناد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث حسن إن شاء الله وهو في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. حديث معاوية رضي الله عنه وقول النبي من يريد الله به خيرا فقه في الدين. وقد أشار القرآن إلى هذا في آيات متعددة منها قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومنها قول الله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم من خير. شوف يريد الله به خيرا فقل والله يختص برحمته من يشاء. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن المنافقين في غير ما آية فمارها قال فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وبين الله سبحانه وتعالى أن سبب إعراض أكثر الخلق وأنهم لا يعلمون فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. وجعل الله سبحانه وتعالى العلم وطلب العلم نوعا من الجهاد في قوله تبارك وتعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وبين الله سبحانه وتعالى أن من لا علم عنده فهو مثل الأعمى الذي لا يدري ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فقال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى كمن هو أعمى. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى ما يشير إلى حديث الباب في قوله فإذا خرجوا من عندك يعني المنافقون فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين لا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ما يدرون لا يعلمون. قالوا فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قالوا يعني الرسول مش قال هذا قال آنفا. ولهذا في الحديث ولعل الترمذي يذكره أن النبي مرة في حلقة فدخل ثلاثة أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها وأما الثاني فجلس خلفهم خلف وأما الثالث فذهب. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخبر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه فأعرض الله عنه. فالعلم من أعظم ما يتقرب به إلى الله حتى قال الإمام أحمد لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته لا يعدل العلم شيء لمن صحت يعني من طلب العلم يبتغي بذلك وجه الله لا ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه إنما مراده النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإذا فعل ذلك فإن هذا العمل، حتى إن منهم من أهل العلم من فضله على الجهاد، من فضله على الجهاد، وقال أهل العلم يدخلون في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم والصديقين. قال العلماء الربانيون هؤلاء صديقون، هم فوق منزلة إيش؟ فوق منزلة الشهداء. فوق ليه؟ لأن نفعهم وقيامهم بإحياء يعني من درس من معالم الدين ودعوة الناس إلى هذا مهمة الأنبياء، هذه مهمة. ولهذا جاء في حديث في إسناده ضعف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. نعم، لأنهم بنو إسرائيل كان إذا ذهب جاء النبي، وهكذا بعد نبينا ما يوجد نبي، هو خاتم الأنبياء، لن يأتي إلا العيسى عليه السلام في آخر الزمان. فمن الذي يقوم بالدين؟ يقوم به العلماء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جاء في تفسير هذه الآية: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتأتي الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: باب فضل طلب العلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. هذا رواه مسلم بالصحيح بأتم من هذا، وفيه بيان أن من أعظم أسباب دخول الجنة هو طلب العلم، وطلب العلم. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفع. لا ريب أن العلم، طلب العلم والخروج فيه لأجله، والرحلة لأجل العلم وطلب العلم، لا ريب أنه من سبيل الله، هذا أمر لا شك فيه. وإن كان الحديث محتمل التحسين، ولكن لا ريب أنه في سبيل الله. ولهذا قال موسى عليه السلام: لا، لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ما معنى حقبا؟ يعني أبمشي أبروح إلى أن أجده، قد يبقى زمنا طويلا يبحث عنه. هذه رحلة ذكرها الله لنا في كتابه، رحلة موسى عليه السلام لطلب إيش؟ لطلب العلم. فطلب العلم لا شك أنه داخل إيش؟ دخولا أوليا في سبيل الله، داخل دخولا أوليا في سبيل الله. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك، قال: الجهاد كل يستطيع أن يجاهد يعني من لم يكن يعني هناك عائق في بدنه، فيستطيع أن يجاهد بالسلاح والسنان، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يجاهد إيش؟ باللسان والحجة والبيان. فهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء آخر. ولهذا يعني عظمت يعني مكانة الرسل والأنبياء بسبب هذا الشيء، المقبل. لماذا جعل الله إبراهيم إماما للناس؟ لدعوته للخلق التوحيد، دعوته للخلق للتوحيد. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما. ما يمكن الإنسان يكون إماما للناس إلا بالعلم. وأيضا أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما، وش معناها؟ يعني معنى هذا لها تفسيران، يعني اجعلنا مقتدين بمن قبلنا، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يصلح أن تقول وجعلنا أئمة لمن بعدنا، وجعلنا أئمة لمن بعدنا. ولهذا فالإمام في الحقيقة هو هذا السبيل الذي يسير عليه العلماء، وهذا الطريق هو الإمام. يعني الإمام، نعم فلان يقال هو إمام، لكن في الحقيقة الإمام هو ما هو عليه من دين وملة وعقيدة. لهذا قال سبحانه وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. إماما، فلا يمكن أن يكون مثلا الإنسان إماما في الدين إلا أن يكون رأسا في الدعوة إلى التوحيد. مهما بحث، انتبه، مهما علم من علوم اللغة وعلوم الفقه وعلوم، فإنه لا يمكن أن يكون إماماً إيش في الدين. يعني أقصد الإمامة التي قال الله عز وجل فيها ليش وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى يكون إماماً في الدين؟ إذا كان رأساً في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة، هذا الذي يكون إيش. ولهذا لو تأملت القرون الماضية لوجدت أمثال هذا قليل. تجد العلماء طبقات كذا وطبق آلاف ترجعنا، لكن من منهم الآن يعرف ويعيش بيننا ويحيم؟ هم على خير إن شاء الله، هم، لكن من منهم إيش صار إماما في الدين؟ قليل، يعني قليل. لو تعدهم بعد القرون المفضلة ربما أعددتهم على الأصابع يعني في كل. ولهذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكان أعظم المجددين في العصور المتأخرة، والذي أحيا ما جاء في القرآن ودعا إليه الرسول وقام في الأمة مقام الأنبياء، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فإنه سلك يعني طريقة الرسل والأنبياء في الدعوة التوحيد، يعني حذو القدة بالقدة، لم يمل يمنة ولا يسرة، وإنما سار على هذا الطريق معرضا عن كل الأمور التي إيش قد يقع فيها بعض أهل العلم مما ليس يعني مما لم يسلكه الأنبياء والرسل في الدعوة، ما لم يسلكه الأنبياء والرسل في الدعوة. فهذه الثمرة، ثمرة العلم، يعني مثل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، هذا الذي يعني جدد الدين بعد من درس. وماذا جدد؟ ما هو جدد في بعض، لا، جدد في أعظم أمر، ها، وهو التوحيد. جدد في أعظم أمر، ولهذا سبحان الله العظيم شوف بقيت آثاره وتحولت الجزيرة العربية. يقول شيخ الإسلام في زمانه الجزيرة ينتشر فيها الجهل والرفض، روافض وجهلة، يعني الحجاز، يقول حجاز وهذا استمر ترى إلى زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ثم تحولت سبحان الله العظيم وصارت خير أرض الله، صارت خير أرض الله، وخرجت منها دعوة التوحيد كما خرجت منها سابقا، كما خرجت منها سابقا أقصد الجزيرة العربية، والجزيرة العربية هي جزيرة الإسلام والمسلمين. فالمقصود أن الإمام عبد الوهاب وأمثاله هؤلاء الأئمة إنما صاروا أئمة لأنهم دعوا إيش؟ دعوا إلى التوحيد، ودعوا إلى إيش؟ إلى السنة، دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى السنة. والتوحيد هو السبب الأعظم في دخول الجنة والنجاة من النار. فإذا صلح التوحيد فإن ما دونه أولا هو سبب صلاح القلب، سبب صلاح الأعمال، لكن ما دونه أهون. لهذا قال المؤمن في سورة غافر الذي يكتم إيمانه، قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا هو الأعظم، وهذا هو الأهم. وما ضل من ضل في هذا العصر من الدعوات والحركات الإسلامية إلا بإعراضهم عن هذا السبيل، وزهدهم في الدعوة إلى التوحيد، وزهدهم في الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نرى آثارهم وثمارهم ما هي إلا نكبات ومصائب على الأمة، واختلاف وتناحر وافتراق، كل ذلك سببه الإعراض عن دعوة الأنبياء وطريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى. قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف الإسناد. أبو داود اسمه نفيع الأعمى، تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم، يضعف في الحديث. ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه. بالنسبة للحديث السابق، حديث الأول، حديث الباب مر معنا قبل قليل، من يريد الله به خيرا، قال شيخ الإسلام ومفهومه وهو حق أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه الدين. طبعا الناس في هذا لا يخفى عليكم درجات، يعني مو الناس في هذا درجات. وش الحديث الأخير هذا؟ من يريد الله به خيرا لا لا آخر واحد قرأته. نعم، من طلب العلم كان كفارة. نعم، الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن معناه أيضا صحيح. لا ريب أن طلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد، وتعليم العلم جهاد، والدعوة إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وأنت انتبه بس للفائدة في هذه الآية، أنا ومن اتبعني، وش بعدها قال؟ سبحان الله وما أنا من المشركين. فيها بيان الغاية من الدعوة، الغاية من الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد. سبحان الله وما أنا الدعوة إلى التوحيد. ولهذا يوسف عليه السلام في السجن دعا إلى التوحيد، وثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ان اكثر الناس ليش واكثر الناس لا يشكرون؟ لانهم ما يوحدون. لهذا قال في سورة الإنسان إما شاكرا وإما إيش كفورا. فالموحد شاكر، الموحد شاكر لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن طلب العلم من أعظم الأسباب بإذن الله التي تغفر بها الذنوب، تغفر بها الذنوب. لهذا يوم القيامة العابد يقال له ادخل تفضل الجنة، ها؟ أما العالم فيقف ويشفع للناس، أما العالم فيقف ويشفع للناس. ويشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. انتبه يوم القيامة ما هو كل واحد يتكلم، ها؟ من الذي يتكلم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إن الخزي اليوم، العالم يوم القيامة يشفع للناس، العالم يوم القيامة يشفع للناس. وقصود بالعالم هو الداعية إلى التوحيد، الداعية إلى التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، فهما شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نعم. قال باب ما جاء في كتمان العلم. قال حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن. يعني إن شاء الله أنه حديث حسن، إن شاء الله أنه حديث حسن، ويشهد له القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى، من الكتاب، ما أنزل من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولهذا كان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يحدث بحديث قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم به، وهي قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب من بعد ما بيناه من الهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ما حدثتكم، لولا هذه الآية ما حدثتكم. فكتمان العلم هذا من صفات اليهود، من صفات اليهود. فهم وقعوا في أمور، وقعوا في الكتمان، ووقعوا أيضا في التحريف، ووقعوا في التأويل، فهذه كانت من أعظم آليات ضلالهم بالنسبة لأهل العلم، بالنسبة لأهل العلم منهم، هذه كانت من أعظم آليات ضلال كتمان العلم وتحريفه، قد يكون تحريف معنى أو تحريف إيش لفظ، وأيضا تأويله، أيضا وأحيانا إخفاؤه، يعني إيش يكون هناك يخفونه ما يظهرونه. وهذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة للأمور التي يعني الخلق لا بد لهم من العلم بها، ما يصح دينهم إلا بالعلم بها. كتمانها هذا سبيل اليهود، كتمانها هذا سبيل اليهود. لكن هناك أمور قد لا يكون للناس مصلحة في العلم بها، أو قد يكون علمهم بها سببا ليش؟ سببا لتفريطهم، سببا لتهاونهم. وقد أشار القرآن إلى أن الإنسان قد يكتم العلم للمصلحة، قد يكتم علم مصلحة في قوله تبارك وتعالى فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أحدث لك منه فهو يكتم عنه لأنه يرى أنه لا مصلحة له فيه. ثم قال لا تسألني لا تسألني. ولهذا النبي لما قال معاذ أفلا أبشرهم قال لا تبشرهم فيتكنوا لا تبشرهم فيتكنوا. المقصود أن من أعظم أسباب ذهاب العلم هو كتمانه. أعظم أسباب ذهاب العلم هو كتمانه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون أنه قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين. كل هذا حديث حسن إن شاء الله تعالى مع ما فيه من والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بمثل ما أمر النبي به أيش بمثل ما أمر به النبي عليه الصحابة إذا فقال سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل إيش إن رحب بهم وابدأهم بالسلام فقل إيش فإنهم أهل لذلك إنهم أهل لذلك فكل من أقبل على الله عز وجل فإن حقه الإكرام وهكذا ينبغي أن أن أن أن أن أن يفعل مع أهل العلم وطلبة العلم نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال أبو عيسى فكان أبو سعيد إذا رآنا قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال باب ما جاء في ذهاب العلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. نعم صحيح هذا حديث رواه البخاري ومسلم وهو يعني يدل على يعني عظم أمر العلماء وأنه بفقدهم يحصل الضلال للناس يحصل الضلال للناس. لهذا قال إن الله لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء وإنما يقبضه بقبض العلماء. يعني القرآن موجود مع وجوده لكن ما ينتفعون به من غير إيش من غير وجود العلماء مع وجود القرآن. طبعا الكلام هذا في المجتمعات التي لا يوجد فيها علماء إذا القرآن يعني موجود لكن مثل ما قال سبحانه وتعالى عن اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ليش أمانية أمانية يعني تلاوة وإنهم إلا يظنون. هذا حال أكثر أمة محمد اليوم، يقرون القرآن وتسمع القرآن يقرأ ليل ونهار ولكن ما يدروش في القرآن، ما يدرون، ولهذا يشركون مع الله عز وجل ويعبدون الله بالبدع والضلالات. لماذا يفعلون ذلك؟ لعدم وجود العلماء، لعدم وجود أو وجود أئمة الضلال، أو وجود أئمة الضلال يضلونهم، لأنه قال في الحديث حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا. طبعا هذا ليس حجة لهم، إضلال العلماء لهم هذا ليس حجة لهم. فإن طالب الحق إذا أراده وصدق في طلبه وفقه الله عز وجل له وهداه إليه. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال يا أيها الناس قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولكنهم في الحقيقة هم معرضون، هؤلاء الذين يشركون مع الله ويعبدون الله بالبدع هم معرضون عن الدين، معرضون عن العلم والتعلم، وهم يعلمون أيضا يعني يوجد مثلا في هذا العصر أئمة هدى يدعون إلى التوحيد ولكنهم ما يبونهم، بل يلمزونهم بألقاب وأسماء مشينة. فهؤلاء ما يقال أنهم معذورون، هذا لا هم معذورون، هذا ولا قامت عليهم الحجة بالقرآن الكريم وبتبليغ أهل العلم الناصحين الربانيين لهم علمهم بذلك. أما كونهم عاد يقتدون بأئمة الضلال فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا ليس عذرا لهم، قال إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، وقال تعالى وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ويوم القيامة يقول لهم أئمة أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم، يعني ما يمكن نصدكم حتى لو صديناكم بألسنتكم ما يمكن أن نصد قلوبكم لأن قلوبكم ما هي بأيدينا. فكونكم أنتم كما قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل واشربوا في قلوبهم العجل، كونكم تحبون الشرك وتحبون هذا يدل على أنكم أنتم البلاء فيكم أنتم، البلاء فيكم أنتم. فالمقصود اليوم وفي هذا العصر الحجة قائمة على الخلق في هذا العصر وغيره، لكن هذا العصر لأن وسائل التبليغ لا تعد ولا تحصر، وسائل التبليغ وسائل العلم، ولا أحد يقول ما وصلني شيء اليوم له في أقصى إلا ما شاء الله، لابد يصله ليش ويسمعون. أو حدث في شرق الأرض علم به كل الناس في غربها، حدث في غرب الأرض علم الناس. فلا حجة لأحد في الإعراض عن التوحيد، لا حجة لأحد. بقول لله الحجة البالغة، قل لله الحجة البالغة. فالمقصود أن ذهاب العلماء الربانيين وظهور أئمة الضلال أنهم قالوا أضلوا هذا من أعظم إيش؟ أعظم الرزايا التي تصاب بها الأمة، أعظم الرزايا التي تصاب بها الأمة. وهي ما هو ما هذه الرزية؟ أنهم لا يعلمون ما في كتاب الله ولا يعلمون ما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان في عصرنا هذا الدعوة إلى التوحيد والسنة من أعظم أنواع، إن لم يكن أعظم أنواع الجهاد. ولو ما في جهاد اليوم، ما في جهاد إلا ما شاء الله، ما فيه اليوم إلا هذا الجهاد. من أراد أن يجاهد فعليه أن يدعو الخلق إلى التوحيد، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجهاد بالكلمة من أعظم الجهاد، ولهذا قال سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وشو القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. والأنبياء عامة الأنبياء وأكثرهم